الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عثمان بن هيثم عن أبي رجاء عن عمران، قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اطلعت على أهل الجنة اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ما اسمه؟ فهيم، بارك الله. تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أكثر أنا أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرأيت أكثر أهل الفقراء، فرأيت أكثر أهل النار، فرأيت أكثر أهل الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن هيثم قال: حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل النساء فقراء، واطلعت في النار فوجدت أكثر أهل فرأيت أكثر أهل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا سفيان قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عوف عن أبي رجاء عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، والصلاة في النار فوجدت أهلها النساء أكثر. لا تقل فوجدت، في الموضعين فرأيت. يلا تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن حجران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء واطلعت فرأيت أكثر أهلها النساء. عندك قال الإمام البخاري قال اطلعت في الجنة طلعت فيه خير بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. ماذا قال فيه الإمام البخاري؟ كان يقال مسدد كاسمه. وقال فيه يحيى بن سعيد القطان ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، يعني من شدة وثوقه به أنه يأمنه على كتبه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الشهير بن علية له ثلاثة أولاد، محمد إبراهيم ومحمد محمد وإبراهيم سني جهمي جلد. قال أخبرنا سليمان التيمي يحتمل أن يكون ابن بلال وأن يكون ابن طرخان. لم ينبه الحافظ وكأنه معروف عنده. اقرأ لنا ترجمة سليمان بن طرخان وسليمان بن بلال وسيتضح إن شاء الله. اقرأ ارفع صوتك. والثاني حرف الطاء سليمان وأبوه على الطاء. خيرا، هذا من الرابعة وأبو عثمان التيمي أبو عثمان النهدي رجل مخضرم فلا أظن أن يدركه صاحب الثامنة. انظر أبو عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي أظنه من الثانية. التيمي هو سليمان بن بلال التيمي وسليمان بن طرخة التيمي كلاهما تيمي. نعم. فأبو عثمان مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. ابن مل تفضل. من كبار إيش؟ الثانية، يعني أقرب شيء إلى الصحابة، حتى ما هو من الثانية أو من صغار الثانية، من كبار الثانية. فعلى هذا لا نشك أن هذا سليمان بن طرخان، لا نشك أنه سليمان بن طرخان، لأن سليمان بن بلال من الثامنة. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل يقول بتثليث الميم. ما معنى بتثليث الميم يا صالح؟ يعني يكتبها مثلثة بتثليث الميم؟ ها ها ها بالضم والفتح والكسر. عبد الرحمن بن مل ومل ومل بتثليث الميم. اي نعم، يعني اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. عن اسامه بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. الجد بمعنى الثرى والغنى، ويقال الجدة الجدة، فإن كان لرجل صالح فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وإن كان المال الجد والجدة بيد غير صالح فيكون سببا لإفساده. قال أبو العتاهية: علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة؟ رحمك الله. الشباب والفراغ والمال إذا اجتمعت مع ضعف الإيمان كانت سببا للفساد والعياذ بالله. خيرا. ما تستطيع أن تحضر بأول مرة؟ علمت يا مجاشع ابن مسعدة، حفظ كمل. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني يفسد جدا إذا اجتمع المال والفراغ وشباب، لا سيما إذا كان الدين ضعيفا، فهذا ما بقي إلا في المنتزهات والحدائق والشواطئ والرحلات والإنترنت، وهلم جرى إلى حيث ما تشاء. حسبي الله. قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، يعني أن المؤمنين الذين سيدخلون الجنة من أصحاب المال محبوسون يعني مؤخرون عن دخول الجنة حتى تتم مساءلتهم عن كل مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولعله لو دخل الجنة بعد ذلك قد يرتفع فوق المساكين. لا يعني تأخره في الدخول أنه لا يكون مقدما في الجنة، لا يلزم. منهم من قد يرتفع فوق المساكين، ومنهم من يكون معهم، ومنهم من يكون دونهم. فتأخره عن الدخول لا يعني أن منزلته في الجنة في أسفلها، لا يلزم. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نفهم من هذا أن أكثر أهل النار النساء، بقي أهل النساء كثر أيضا في الجنة. يقول: أكثر أهل الفقراء، لا يمنع أن يكون هناك فقيرات، فيكون أكثر من عدد الأغنياء، ثم يكون أكثر من عدد من جهة عدد النساء لوجود نساء فقيرات كثر. لكن كيف نستطيع ذلك بدون دليل؟ ما بأيدينا الآن شيء. هذا بارك الله فيك الحور من أهل الجنة. أنا لا، أنا أريد بالنسبة لبنات آدم، هل هن أكثر من بني آدم في الجنة؟ هو هذا. نعم، أنا أخرج من قضية الإشكال الذي أورده علشان دخل الحور العين. لا، أنا أعني الناس، بني آدم وبنات آدم. قولهم أصحاب الجد بفتح الجيم أي الغنى، ومحبوسون أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال، وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على الصراط. الله أعلم. كلمة جد لها عدة معاني، منها الغنى كما ترون. المعنى الثاني أبو الأب. المعنى الثالث الحظ. المعنى الرابع العظمة. نعم. أما الجد فمعروف أنه أبو الأب. اصبر، ذاك الجد، انتبه، نحن العم على الجد فتح الجيم. الأبو الأب معروف، وأصحاب الجد معروفون يعني أصحاب الغنى. والحظ: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الحظ منك الحظ، يعني ما يكون إنسان عنده حظ سينال بحظ هذا الدرجة رفع عند الله. وأما الجد: وتعالى جدك، تبارك اسمك وتعالى جدك العظمة. ماذا قلت؟ معنى العظمة وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك. هذه أربعة معاني لكلمة جد. إذا جد ما. ما هو هكذا: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر جدهم بكسر الجيم. الجد ضد الهزم، يعني يقول إذا حميت الأمور سيذكرني قومي. هم الآن ما هم مبالون بي، لكن إذا حصلت قضايا كبيرة وقد أظهروا الاستغناء عني سيذكرني، سيذكرني قومي إذا جد جدهم سيفقدني، سيذكرني قومي إذا جد جدهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وربما يعني يتمنونه فلا يأتي، ربما يتمنونه فلا يأتي. نعم، أربعة، ذكروا أن رجلا كان منيعا بأولاده وهو لا يدري أن أولاده سبب لرفعته وصيانته، فطردهم كلهم وهم أربعة، فجاء رجل يقال له بجيل، فضرب الرجل وأخذ إبله، ما بقي عنده أحد يحميه، فقال أحد الناس أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى غابوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيل. ما منعك الضب؟ تعرفون الضب؟ هذا الحيوان الذي له جحر في الأرض. حكاية أنه أنها إذا باضت تبقى تحرس بيضها من أي حيوان يأتي، أي حيوان يأتي يهجم على بيضها تعضه تقتله أو تفعل به ما ينفره عن بيضها، فعندما يفقسون في آن واحد، فتراهم يتحركون فتظن أنها حيوانات مفترسة تعتدي على بيضها، فتقوم تقتلهم، فلا يسلم منهم إلا من نجا من هرب. فيقول له أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى غابوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي. والأولاد محروقون من أبيهم لكن ما صبروا، فجاء الولد الكبير وذهب إلى بجيل وأنزله من داره وضربه وأخذ إبل أبيه ورجع ووضع الإبل بفناء أبيه ثم مشى ولم يدخل البيت، مجروح من أبيه لكن ما صبر. نعم، أكلت بنيك أكل الضب حتى. أظن أن هذه الأبيات موجودة في كتاب الكواكب الدرية إن لم تخن الذاكرة، أو في حاشية الخضري على شرح النعمين. أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيلي، الكلأ الوبيلي. فلو أن الأولى غابوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي. اكتب الحديث بارك الله فيكم. الضب الله يحفظك الصغير، هكذا صغير من فصيلة التماسيح والوزغ والعرادين، لكنه حلال. لا مثل ايش سموه عندكم العردان والحندر، مثله تماما الا ان ذاك ملون ولا غير ملون، وهذا الضب حلال. تعرف الورل يشبه الورل الا انه صغير. ضبع ذهب هنا الى الضبع، اثرت العين. لا،